وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال رحمه الله التاسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة 55 في الوالدين المشركين. هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية؟ نعم، يعني ليس فرض عين، يعني معنى ذلك عندما يكون الجهاد فرض عين فلا يستأذن أحد، لأن الله أمره وأمر الجميع بالنفر كما قال سبحانه وتعالى: خفافا وثقالا. نعم. فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. نعم. وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما. نعم. قال ابن المنذر: ولا ننسى أنهما مشركان. نعم. والأجداد آباء. والأجداد آباء، يعني فالأجداد آباء يعني في فقد الآباء يكون الأجداد. نعم. أم الأجداد بوجود الآباء يعني كالآباء، كلاهما محتمل يعني. والجدات كذلك أمهات. نعم. فلا يغزو المرء إلا بإذنه. نعم. ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. ولا أعلم دلالة توجب ذلك، شو ذلك؟ يعني الاستئذان. دلالة توجب ذلك لغيرهم يعني من الأقارب الذين هم من الإخوة وسائر القرابات. نعم، يعني بس الأصل فقط، الأصل الذين هم الآباء والأمهات أو الأجداد والجدات. نعم. وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من هذا. أمر آخر. وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني معنى ذلك كأنه إذا تعارض الأمر بين السعي على الأخوات أم الذهاب إلى الجهاد، فقدم طاووس رحمه الله قدم السعي على الأخوات. نعم. العاشرة من تمام برهما صلة أهل ودهما. قال يعني من تمام برهما يعني. نعم. ففي الصحيح يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. منيح أنه اسم إن أفضل. نعم. وإن كان يعني من لا إلى حل يصير إنه، لكن واضحة إن البر يعني إن البر صلة، إن صلة الرجل من أبر البر، إن صلة الرجل من أبر البر. نعم. وممكن نقول إنه من أبر البر صلة الرجل، صير ضمير الشأن يعني. نعم. وروى أبو أسيد وكان بدريا قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال يعني أحب بر أبويه يعني وقد فقدهما يعني ما أستطيع أن أصلهما بشيء بعد موتهما. يا سلام. قال نعم الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. الصلاة عليهما الدعاء لهما. نعم. والاستغفار لهما. نعم. وإنفاذ عهدهما بعدهما. نعم. وإكرام الصلاة عليهما والاستغفار لهما وقل الرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. وإنفاذ عهدهما بعدهما. نعم. يعني ما أوصيا به. نعم. وإكرام صديقهما. نعم. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم. إلا من قبلهما يعني هنا وصلة الرحم من قبلهما. صلة الرحم لكن هون كأنه بين قوسين التي لا رحم لك إلا منهما يعني يؤكد على ذلك. فهذا الذي بقي عليك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي لصدائق يعني صديقات يعني هو صدائق جمع صديقة لصدائق يعني صديقات. نعم. يهدي لصدائق خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجته. نعم. فما ظنك بالوالدين؟ نعم. يا سلام صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يعني عليه الصلاة والسلام دخلت عليه امرأة كبيرة والسيدة عائشة موجودة يعني فوضع له اللهم صل يعني جبته لتجلس عليها يعني استغرب السيدة عائشة من هذه يعني حتى وضعت لها يعني ثيابا. قال كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. نعم صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره. أي فعلا يعني ما كان يعني كانت يعني الشباب ولا يعني نعم لتغير وعمر الفتى عقب الشباب غيص. الواو ولا العمر بعد الصبا وعقب وعقب الشباب وعقب شو قلت أنا وعمر الفتى عقب الشباب غيص هذا. نعم. نعم يعني نغيص يعني. نعم. خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر. يعني نسأل الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ذلك نسأله أن يديم علينا سبحانه وتعالى ما أكرمنا إن شاء الله. يعني إذا حفظها الإنسان في الصغر يحفظها الله عليه في الكبر. نعم الله يرحمه الشيخ صلاح الدين الزعيم، عمره يمكن أكثر من 80 وأقوى من الشباب، أقوى من الشباب. ذكرت لكم قصته يعني مع اللحام بباب البريد، بيقولوا عند المسكية مسك اللحام حامل سيخ اللحمة وشب وشوارب وهذا، مسك وحطه تحت رجله وبيده السكي. نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل. أيوة. يعني أكد الله سبحانه وتعالى عندك الكبر. نعم. لأنهما في هذه الحالة قد صارا كالإنسان. أيوة الإنسان يعني لو نظر، يعني نظر، يعني من أوصلك، من رباك، يعني على يدي بأحضان مين كنت أنت، يعني. لكن نسأل الله العافية، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن ما كان يحتاج في صغره، بده عطف، بده حنان، بده رحمة، بده طعام، بده شراب، بده دواء، بده طبيب، بده لابد. الآن عندما كبر يحتاجان كأيها الولد، يعني ما كنت تحتاجه كذلك، يعني. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. فلذلك خص هذه الحالة سبحانه بالذكر، يعني الكبر. نعم. ومع ذلك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. نعم. لا ولد ولا أحد، ربي كريم سبحانه وتعالى. لكن البر بر، البر بر. نعم. وأيضا فطول المكس للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة. طبيعي طول المكس للمرء، يعني سبحان الله، المكس يعني لا بيطلع ولا بيفوت ولا لسه بوشنا قاعد وكذا، يعني نسوان بيحكوا يعني قاعد بوشنا وقاعد، يعني نسأل الله العافية. طول المكس يعني كمان بناخذها يعني مطلقة، يعني ما بتروح لعند حدا لا تطول. الله يرحم والدي اللي عن أمه، عن أمي، عن جدتي، قال له يا ابني فوت حلو واطلع حلو، اصحى فوت حلو واطلع حلو، رحمة الله عليها. فطول المكث يعني بيقولوا تقيل دم، الطول صار ساعتين حاجة بقول لحالك انت. بس الوالدان قاعدين ما بيطلعوا لا بيفوتوا، بصير الإنسان نسأل الله العافية. لكن الإنسان هذا البعيد عن الله يستثقلهما، لا يعلم أن الخير ينزل عليه بهما. نعم. فطول المكس للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة عادة. نعم. ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه، يعني هذا فيكثر غضبه، هذا بعيد هذا. وتنتفخ لها أوداجه، إيش هو وهيك لسه قاعد وكذا، يعني تحكي لسه وبتشير وانت قاعد، يعني هذا نسأل الله العافية ساقطات. نعم نسأل الله العفو والعافية. الله يرحم والدي رحمة الله عليه. كان يروح يعني جدي كان ملخ طريح الفراش يعني بآخر حياته الله يرحمه صار طريح الفراش كأنه فلش أو شيء يعني. والدي رحمه الله يجيب يعني يشتغل يجيب المال ويحطه تحت رأسه ويجي لعنده لما يريد شيء يعني من المال يلو يعني يشعروا يا بابا يا بي عطينا نجيب كذا مشان يشعروا انه له الفضل هو عم يعطي رحمة الله عليه. ذلك كانوا يسمون المرضي الله يرحمه. اي والله رحمة الله عليه. نعم ويستطيل عليهما بدالة البنية يعني ابن يعني فكره يعني واحدة حاد بيتكلم يعني ما بينظر لألفاظه وأفعاله وتصرفاته. نعم شوف بدالة البنوة شوف الله يجزي الخير قال وقلة الديانة أو الديانة. نعم يعني إلا الدين اللي عم تعمل فيه. نعم وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الرجل يعني نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم قد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة. نعم وهو السالم عن كل عيب. نعم فقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. يعني فكر من يقول يعني إما ربنا سبحانه أو رسول ربه فكر من يعني يوصيك بوالديك. والله يعني العقل ما يعني ما يستوعبه. الله يوصيك بوالديك يعني سبحانه وتعالى لكنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم وقال البخاري في كتاب بر الوالدين حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. يعني رغم وأعلى شيء عند الإنسان الأنف. قوم هم الأنف يعني الأنف أعلى شيء بلو شعرك ما بك شامخ بأنفك رافع أنفك يعني إيه رغم يعني ذل يعني صار في الرغام يعني بالتراب صار. نعم يجد في الأرض مراغما يعني ترابا كثيرا يعني أرض كبيرة يعني. نعم نسأل الله العافية. ومن عم يقول رغم ليش وعم يقول عليه الصلاة والسلام رغم يعني عميد عليه أو يخبر اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني رغم إنشاء ولا خبر ممكن خبر وممكن إنشاء ممكن تكون إنشاء يعني أبلغ من ممكن تكون خبر لكنه أبلغ من الإنشاء يعني رغم انتهى يعني الله استجاب سبحانه وتعالى. نعم حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن موسى بن هلال عن سعد بن إسحاق وين موسى عن محمد بن هلال سأفعل سيدنا موسى نعم عن سعد بن إسحاق بن كعب بن إسحاق بن إسحاق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة السالمي كعب بن عجرة الله يرضى عنه نعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر مو احضروا احضروا هنا الحاضرين أما أحضر المنبر نعم أحضر المنبر نعم فلما خرج رقي إلى المنبر نعم فرقي في أول درجة منه قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال آمين صلى الله عليه وسلم معناه ثلاث درجات فعليش 10 درجات 15 درجة نعم فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك قال وسمعتموه قال يعني وسمعتموه بيقول له وسمعته كمان وسمعته يعني استفهام عن إقرار وسمعته يعني وأسمعته سمعته وسمعتموه نعم قلنا نعم قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام اعترض يعني اعترض يعني عندما اللهم صل وسلم وبارك عليه صعد للدرجة الأولى فاعترضه وجد يعني في طريقه سيدنا جبريل عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام اعترض نعم قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قال سيدنا جبريل نعم فقلت آمين فلما رقيت في الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صل شو الرسول اللهم صل وسلم عليه نعم فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة هذا وجه الدلالة يعني بعد شو بعد عن كل خير يعني معنى بعد عن كل خير نسأل الله العفو والعافية نعم قلت آمين حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنس رضي الله عنه يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين ثم استوى وجلس فقال أصحابه يا رسول الله علام أمنت قال الله نقول فقال هذا وأنا ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آمين بعد فقال أصحابه يا رسول الله علام أمنت إما أنه يعني أثناء الخطبة أثناء الكلام إذا قلت لصاحبك صح فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له هنا عليه الصلاة والسلام ثم استوى لسه ما بدأت الخطبة جالس لذلك بادروه بالسؤال نعم فقال أصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين الحديث يعني أنت كم الحديث يعني أتم الحديث نعم إذن وحدة يعني نعم لكن مشان يعلمنا يعني الله يرحمه الحديث أتم نعم فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما أي والله اغتنم الفرصة إن الفرصة تعود إن لم تغتنمها غصة وعمرنا كل فرصة أي والله لئلا تفوته الله يكرمنا نغنم ولا نندم يا رب لئلا تفوته بموتهما لئلا تفوته لئلا تفوته موتهما فيندم على ذلك نسأل الله العفو والعافية هي المشكلة إنه إن سمعته ما بيرجعوا يعني نعم والشقي نسأل الله العافية فالسعيد الذي يغنم والشقي الذي يندم نسأل الله العافية بعقوق والديه لا سيما من بلغه الأمر ببرهما نعم ثانية عشرة قوله تعالى فلا تقل لهما يعني مو معناته إذا ما لم يبلغه الأمر ببرهما يعني هذا معذور لكن خاصة من عرف هذا الكلام وهذا المقام وهذا الذي ورد بهما ولا غيره الجاهل ليس عذرا له نعم قوله تعالى فلا تقل لهما أف أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم نعم أف يعني بس أف أف أف أف نعم عن أبي رجاء العطاردي أنه قال الأف الكلام القزع الرديء الخفي أيوة. وقال مجاهد معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منه في الصغر فلا تقذرهما وتقول ثم أحلى يعني الكلام يعني كلام جميل يعني الذي رأياه منك يعني يعني كثير جميلة يعني وهذا شيء أكيد مين يعني مين يستطيع أن ينكر ذلك نعم فلا تقذرهما نعم وتقول أف أفي أف أفا نعم والآية أعم من هذا نعم والأف والتف وسخ الأظفار يعني. ويقال لكل ما يضجر ويستثقل أف له نعم قال الأزهري والتف أيضا الشيء الحقير تف وقرئ أف منونا مخفوضا كما تحفظ تخفض الأصوات يعني هي قراءتنا نعم نعم تقول صهن ومهن ايه شو قال كما تخفض الأصوات ونوين تقول صهن يعني صهن يعني سكوت يعني كنت عم تتكلم مثلا كلام ما بدك حدا يسمعه ودخل يعني من دخل ما بتحب يسمع يعني بدك يعني تنقطع عن الكلام ولا تغير القصة تقول له صحيح صحيح يعني عن الكلام الذي تشرع فيه. إن بدك تحكي شيء تاني يعني غير القصة اللي بصفحة يعني. أما صحيح ولا كلمة صحيح. نعم الله يرحم ابن الشيخ حسن سيدنا عبد الله بيقول أبو جسر والخرس شريف خرس شريف يعني بحاجه الورد السعد النقشبندية يقولوا كان يرى الله يرحمه بيقولوا أبو عبده جمعة. أنا كنت صغيرا حضرت مرة أو مرتين ساوي ورد السادة النقشبندية بجامع مازي وأنا صغير بعد صلاة الجمعة إخلاص شريف فاتحة شريفة كله يعني. فهذا أبو جسر الله يرحمه يقول خرس شريف صحيح ولا كلمة صحيح عن الكلام الذي تقوله. نعم صح معلش كمان بصير صح ممكن يعني نوجه لهذا وهذا. بدك تقول له صح ما فهمته يعني بيعم يحكي ما قلت له صحيح. نعم. وفيه عشر لغات أف وأف وأف وأف أف أف نعم وأف نعم له. ما شاء الله الله يرحم طالع كلهم ومخلي قاموس ما شاء الله ما شاء الله. وإف كمان بكسر الهمزة وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء وأف نعم كما وأفن أفن مخففة الفاء بس ما عشرة هي القراءات ثلاثة متواترة أف أفن أفي بس أف أفن أفي يعني أفا ابن كثير وابن عامر ويعقوب أفين نافع وأبو جعفر محفظ قراءتنا غيرهم أفي البصري أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وشعبة. نعم السادة وهي والأف وردت بالقرآن ثلاث مرات أف بما نحن فيه وبالأنبياء وبالأحقاف ثلاث مواطن. نعم وكلها نفس القراءة يعني. نعم طيب. وفي الحديث فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أف ايما فشو وفي الحديث فألقى طرف ثوبي على انفي ثم قال اوف. نعم قال ابو بكر معناه استقذار لما شم ولا تستعمل يعني. نعم وقال بعضهم معنى اوف الاحتقار والاستقلال اخذ من الاسف وهو القليل. يقولوا الناس بيطلوا بيتأفف شو بك عم تتأفف شو بك مو عاجبك يعني هيك بيقولوا. نعم وقال القتبي أصله نفحك الشيء يسقط عليك من رماد يعني أصل أوف مثل ما بيعملوا. نعم يعني ما بيجي عليك شيء ما بدك يا بتنفخ. نعم من رماد وتراب وغير ذلك. نعم. وللمكان تريد إماطة الشيء، إماطة شيء لتقعد فيه. يعني هذا يعني إماطة شيء ما بكفيها الفم، يعني بس يعني إذا كان على كرسي معقولة، أما مكان بالأرض بينزل للأرض يعني مشكلة يعني. نعم. فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل. قال أبو عمرو بن العلاء الأف، أبو عمرو القاري هذا بن العلاء، يعني الله يرضى عن أبو عمرو البصري. نعم. الأف وسخ بين الأظفار، والتف قلامتها. أيوة. قال الزجاج معنى أف النتن أو النتن. نعم. وقال الأصمعي الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار. يعني هذا يعني لو نظرنا له عامي يعني يبحثون يعني كل هالبحث، يعني ما شاء الله هذا بيبين أن العلماء أوصلوا ما أوصلوه إلينا في غاية الأمان والدقة. هي ليسمع من يسمع ممن يتكلم في الحديث، إذا كانت لفظة انظر ماذا كيف حققوا فيها تحقيق عجيب بلفظها، فكيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا مخرض، هذا يريد التفلت من كلام الله، لكن هل يدخل باسم يعني أنه لا يريد الحديث يريد القرآن، وهو أول من ينبذ القرآن. نعم. لذلك نسأل الله أن ينبذون وأن يقال لهم وفيهم تف وأف. نعم. فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يتأذى به. نعم. وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره. لكن بدنا ننتبه هي العبارة، يعني طالما هو حديث ما فينا يعني لو علم الله سبحانه وتعالى، شلون لو علم، لو كان يعلم انه في يعني المفردات يعني مش يعني لو علم، لو يعني لو كان في علم الله، ام لو علم يعني لا يوجد في علم الله كلمة ثانية. نعم. فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. والله يا ريت اتراجع الحديث. أي والله. نعم. نعم. ولو علم الله فيهم خير الأسماء لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، يعني هذا لو علم الله فيهم، يعني هذا لو كان في علمه. نعم. قال علماؤنا وإنما صارت قولته أف للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض لأنه رفضهما رفض كفر النعمة. نعم. وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل. نعم. وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض. نعم. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله أي رفض لكم رفض لهم ولهذه الأصنام معهم. الثالثة عشرة هم عم خرجوا الحديث ما هي الحديث موضوع أما الآية صريحة يعني واضحة ما في قوله تعالى ولا تنهرهما النهر الزجر والغلظة وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه ويا أماه من غير أن يسميهما ويكنيهما ما بيقوله هي يعني كما نعلق على هذا شو قال وين عم تقرأ يا أبتا من غير أن يسميهما ويكنيهما كثير نقول يعني أولاد وشبابه يعني مرضيين لا بأس له وين الحجة وين الحجة تقولهم ولك من هي الحجة تقولهم من هي الحجة تقولهم جارتكم شو بتقول عنا جارتكم شو بتقول عنا تقول عنا الحجة سويت بين أمك والغريبة يعني ولك تشرف في كلمة أمي تقولهم يعني وشباب وما ما شاء الله يعني من الحجة أتمنى جايبين هاي الحجة إلا أمي بتلما بتسمع أمي يعني بصير عندها شيء يعني هذا بر هذا أما الحجة أو يقول له أبو فلان أو أم فلان أو نعم بتقول له أمي يعني نعم. قال هو عطاء وقال أبو الهداد التجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما ما هذا القول الكريم قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد ما أحلى الكلام والله يا الله يرضى عنه قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ فكر يعني مالك رأبته وغليظ يعني نسأل الله العفو والعافية سيده وأذنب شو بده يعني شو بده يقول يعني بده ينتقي كل كلمة فيها تواضع وفيها نزول وما ذكرها كل كلمة فيها نزول يعني كان فعلا كلام جميل طيب ثم قال الرابعة عشرة يلا حاجنهم والحمد لله رب العالمين.